مثال أتيت وكنت في مثلا سعودية نعم لي ديون وكان كذا يمتها في الجاهلية ولأسباب ما كانت يعني ضرورة ولكن نضر الله بعد أن وجدنا الحق نضر الله نثبتنا عليه آمين. فالاستبدى طلب أهل الدين عليه وديون كبيرة يعني مبالغ كبيرة فما وجدت سبيل للبقاء في السعودية وخاصة أنه أمر الحصول على إقامة صعب جدا وأمر الحصول على عمل دون طريقة شرعية أيضا صعب فلذلك الآن يعني أتينا قبل أن نعرف الفتوى من الإخوان اللي جالسين من قبلنا في هذه البلاد يعني وجدنا الحمد لله ربنا يسر لنا الأمر ووجدنا يعني الحصول على الصورة الشرعية في العمل وكذا فيعني أنا الآن والله نكره ونحس بمرارة وجودنا في بلاد الكفر من خلال الوضع الذي نعيشه ولكن الحمد لله وجودنا في بطن الجماعة والأخوان يذكروا بعضهم البعض وأنهم يتلون كتاب الله ويفسرونه يعني والأشرف الحمد لله يعني ما من شريط فيه أمور مهمة تهم على أمر الدين من سماحتكم إلا والحمد لله وموجود بين يدينا الآن الحمد لله وقبل أن نتصل بك كنا نستمع لبعض الفتاوى وبعض الأسئلة وبعض الأخوان وضح أمور بعض المسائل الدينية فهذا واحد من الأمثلة والمثال الثاني أخ من بلاد المغرب يعني أبوه وأمه ما على المعتقد الصحيح وعندما دخل في المعتقد أو دخل في الدين الصحيح عادونه أشد المعاداة وأخرجوه من البيت باعتبار أنه أتى بشيء يخالف العادات ويخالف التقاليد ما من دين الآباء شيء. نعم وكذلك يفعلون. نعم يفعلون معه أنه يعني لأنه ما عنده مصدر رزق أو مصدر دخل فلذا يعني هم يشددون عليه الوطأ لأنه هم يصرفون عليه فهو يريد أن يأكل له قوة حتى أنه يعني يستطيع أن يقدم له الدعوة وأن يقبل منه لأنه الآن هو في وضع ضعيف ولكن يريد أن يحسن أحواله خاصة أنه في مؤسسات أو في مصانع في بعض الأعمال بعيدة عن الفتن النساء أعمال يعني تأخذ كل وقتك أنت في العمل وبعد ذلك تؤدي الصلوات وعندنا في عطلة في الأسبوع يومين هذه اليومين أو هذين اليومين نجتمع فيهم لدراسة الكتب الشرعية من السنة الصحيحة والمعتقد الصحيح إن شاء الله فهذا مثالين لتوضيح الصورة التي نحن عليها نعم الشيخ بارك الله فيك هذا المثال الذي ذكرته من قبل ومن بعده هذه الأمثلة تتوارد علينا بكثرة لكني أنا أعتقد أنه ليس عذرا شرعيا ولعلك تفقهت وفهمت أن العبارة التي تعرف اليوم بالغاية تبرر الوسيلة أو الغاية لا تبرر الوسيلة العبارة الأولى هي قاعدة يهودية صهيونية الأخرى هي قاعدة إسلامية القاعدة الإسلامية الغاية لا تبرر الوسيلة أي إن مسلما في بلد إسلامي ما يضايق من أهله من ذويه من أقرب الناس إليه من أمه وأبيه هذا ليس عذرا في أن يدع بلده ويهجر أباه وأمه عليه أن يصبر وأن يتحمل كما كان شأن ضعفاء المؤمنين في مكة المكرمة حتى أتاهم الله عز وجل بالفرج فلذلك ما ينبغي للمسلم أن يتخذ وسيلة محرمة ليخلص من مشكلة يقع فيها ما هي المشكلة بالنسبة لهذا المغربي أنه لما تبين له الحق في الإسلام الصحيح وتبناه عاداه أهله عليه أن يتحمل طردوه فاللي يخرج ويعمل فلاح، يعمل حمال، عتال، وبياع خبز، فلافل، إلى أي شيء، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية المسلمون بحاجة إلى أن يكتبوها كتابة معنويا في قلوبهم، ولا ينبغي لهم أن يسطروها في ألواحهم ثم يعلقوها في جدران بيوتهم ثم قلوبهم خاوية على عروشها. هذا هو حال كثير من المسلمين اليوم، تجد لافتات في الدور مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا قيل له: لماذا أنت موظف في البنك؟ يقول لك: بدي أعيش. لماذا أنت تبيع الخمر؟ لماذا أنت موظف عند واحد يبيع الحرام؟ إلى آخره. تجدهم لا يفكرون في هذه الآية التي زينوا بها جدران بيوتهم. ولذلك فيجب عليكم جميعا أن تفكروا تفكيرا صحيحا للخلاص بأقرب وقت ممكن من تلك البلاد، وتحسنون ظنكم بربكم. فلا شك أنكم كنتم تعلمون أو علمتم فيما بعد قوله عليه السلام عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لهذا أنا أقول لك ولصاحبك ولكل من حولك: رويدكم رويدكم، عجلوا بالفرار بدينكم من أرض عدوكم، يكن الله معكم. وحسبك إلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.